ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج، برنامجكم وقفات، هذا البرنامج الذي تعده وتنتجه لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان هذه الحلقة يا أيها الإخوة عن شيء عظيم، ما أعظم ما يمدح فاعله وما أسرع ما يذم بسببه فاعله، إنه الأخلاق التي هي انعكاس لدينك وانعكاس لطاعتك ربك وانعكاس لإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل، هذا النبي، هذا الشهم الهاشمي العدناني الذي اصطفاه الله واختاره، اصطفاه لماذا؟ اختاره لأي شيء؟ اصطفاه لرسالته، واختاره لتبليغ الناس دين ربه سبحانه وتعالى. هو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، واصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. بماذا وصف الله رسوله في القرآن؟ قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قبل أن يبعث بالرسالة كان معروفا عند أهل مكة، معروفا بنسبه، معروفا بخلقه ودله، معروفا بسماحته، معروفا بأمانته، حتى كانوا يلقبونه بالأمين. جاء محمد الأمين، أمنوه على أموالهم، أمنوه على أسرارهم، أمنوه على أولادهم عليه الصلاة والسلام. لم يؤثر عليه كذبا، لأن الكذب ضد الأخلاق الصحيحة والسليمة، ما عهدوا عليه كذبا. ولهذا لما وقف عليه الصلاة والسلام صريخا على الصفا أقرب الجبال للكعبة قال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن عيرا تطلبكم وراء هذا الجبل، وراء هذا الوادي، أمصدقي أنتم؟ تصدقوني في هذا الكلام؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، أي نصدقك. قال: فأنا النذير العريان. النذير العريان هو الذي أبلغ وألحف في نذارته قومه، يتخفف من ثيابه حتى لا يضع عليه شيئا منها، فإذا رآه من يركض، رآه الناس وهو يركض، عرفوا أن هذا أتى بأمر ينذرهم ويحذرهم من شر قدم عليهم به. أنا النذير العريان بين يدي عذاب شديد، أي آمنوا وأفلحوا بقول لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب قبحه الله، تبا لك الدهر كله، أجمعتنا لهذا؟ فأنزل الله السورة التي تحفظونها ويقرأها ويحفظها أبناء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمات الحطب، في جيدها أي في رقبتها حبل من مسد. عياذا بالله من ذلك المآل وذلك المصير. نبينا عليه الصلاة والسلام ذو خلق عظيم، هو نتاج وثمرة إيمانه بالله وطاعته لله ورجائه لثواب الله وما عنده. يصور هذا الخلق في حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتنا وقدوتنا، وهو النموذج الذي يحتذى واقتدى به. الآن يسأل شبابنا وشاباتنا، من مثلك الأعلى؟ من قدوتك؟ فمنهم للأسف الشديد من يقول قدوتي المغني الفلاني، أو اللاعب العلاني، أو الراقص، أو الغني، أو الوزير، أو الملك، أو فلان أو علان. نحن أمة الإسلام، نحن أهل الإيمان، من قدوتنا؟ من أسوتنا؟ إنه هذا الرجل الهاشمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صورت أمكم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق هذه القدوة وهذا الخلق، لما سألها عروة بن الزبير ابن العوام ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، فقالت له بكلام العالمة الفقيهة الموفقة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى يا أمه. قالت كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، ومن هذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، أي تمثل القرآن في آدابه، في أخلاقه، في تعامله، في عقيدته، في شريعة ربه، تمثله في جوارحه، فصار ينضح بقوله وفعله ودله وهديه وشمائله بالقرآن. وخلقه عليه الصلاة والسلام خلق جبلي من غير تكلف. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وهو خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكر أنس، أنس رضي الله عنه جاءت به أمه وكان له 10 سنين، أمه أم ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية من أخوال رسول الله، قالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك، أريده أن يخدمك. يقول أنس فخدمت النبي 10 سنين من حين ما قدم المدينة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي شيء لما فعلت كذا. انظروا إلى هذا الخلق العظيم الكريم من غير تكلف ومن غير تصنع. يقول أنس رضي الله عنه يصف مشهدا من كريم دله عليه الصلاة والسلام، قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يمشي إذ جذبه أعرابي، أي بدوي، وطبيعة البدو الأعراب الغلظة والجفاء، بجبلتهم من غير تكلف، جذبه من ردائه وكان عليه رداء خشن من الصوف. يقول أنس فرأيت أثر الرداء في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، أي مخشا من سبب شدة وغلظة جذب الأعرابي لهذا الرداء، أي أن ذلك آلم رسول الله فكذم غيظه، كتم غيظه عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه إلى الأعرابي لما جذبه بسرعة، قال يا محمد يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم ولم يعاجل غلظة هذا لأنها جبلية لطبيعته، ليس مقصود منها الأذى. تبسم عليه الصلاة والسلام وأعطاه مراده. هذا الخلق العظيم من غير تصنع. قصة أخرى أيها الإخوة، والقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، اقرأوا سيرته، راجعوا هديه وشمائله، ترون كيف أنه أروع نموذج وأحسن قدوة وأسوة أقام دين الله وشرعه على الأرض، كما قالت عائشة: قرآن يمشي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الصحيحين أن أعرابيا، وطبيعة الأعراب كما قلت الجهل، ويمشي على سجيته مع ما فيها من غلظة لطبيعة البيئة التي يعيشها، دخل أعرابي المسجد، وكان مسجد النبي مفروش من ماذا؟ ليس من الموكيت ومن السجاد، وإنما من حصباء وادي العقيق، من تراب من حصباء أودية المدينة. فأدركت الأعرابي حاجته، حصر ببوله، فقام ورفع ثوبه وبال في طائفة من المسجد على سجيته في البادية في أي مكان يقضي فيه حاجته. فلما رفع ثوبه وبدأ بقضاء حاجته ثار عليه الصحابة: عندك عندك، أصبر أصبر. فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده فسكنوا رضوان الله عليهم. الأعرابي بدأ بقضاء حاجته حتى انتهى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، بدلو مثل السطل من ماء، فأريق على هذا البول يذهب نجاسته، لأن الأرض تشرب ما ألقي عليها، ليس كالفراش يغسل. فقال للأعرابي: يا هذا، إن هذه المساجد ليست لقضاء الحاجة، وإنما هي للصلاة وللذكر. ما كهر هذا الأعرابي، ولا نهره ولا سبه ولا شتمه، بل نهى الصحابة أن يثوروا عليه، لأنه لو ثاروا عليه لثار الأعرابي وامتد موضع النجاسة. فما أحسن تعليمه وما أحسن دله. الأخلاق أيها الإخوة بها دخل الإسلام القلوب قبل أن يدخل البلدان والأراضي والدول. أعلموني يا رعاكم الله، كم نسبة انتشار الإسلام بالجهاد والسيف في أنحاء الدنيا؟ لا تبلغ 10%، البقية بأخلاق المسلمين، صدقهم وتعاملهم، سماحتهم ورحمتهم وإحسانهم وحبهم الخير للناس، وهذه أخلاقه. كلنا دعاة إلى الله، إن كنا إلى خير فبأخلاقنا ووفائنا وعدلنا وإحساننا وتواضعنا، أو نكون دعاة سوء إلى ديننا بالكبر والظلم وأخذ الحقوق والتعالي على خلق الله. إذن ليكن فعلك هو الأنموذج، ومنهاجك في أخلاقك هو القدوة، تأسيا واتباعا لأشرف الخلق وخير من وطئت قدمه الثرى. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الحلقة انتهت، فإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.